أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر كل أناس بإيمان. وإذا لا يلبثون خيرا

وقال إلا Yeah.

صدق الله العظيم.